السلام عليكم. يعتبر مركز دعوة الصينيين التابع لمكتب دعوة الجاليات بالنسيم بمدينة الرياض بيت خبرة في دعوة الصينيين، فبعد أن انتهى الوقف الأول بفضل الله لدعوة الصينيين بفضل دعمكم لشعب سكانه 1,400,000 نسمة، 90% منهم لا يعرفون الإسلام، ومن خلال جهوده العظيمة يدخل بمعدل كل يوم 2 إلى 3 منهم في الإسلام، فما أروع ذلك. فإن قلت أخي الحبيب أختي الكريمة كم أتمنى أن أشارك بهدايتهم، فأقول إليك البشرى، فأنت لن تشارك فقط بل ستكون الداعية لهم الذي لا يفارق الحياة بعمله. فإن قلت عجبا وكيف ذاك، أقول لأن ما ستساهم به أخي الحبيب أختي الكريمة سيكون وقفا وأجرا لا ينقطع حتى بعد مماتك، وبسهم قيمته 300 ريال في وقف شعب المليار لدعوة الصينيين وريعه لدعوة الصينيين، كأنك حي بعملك وصدقتك الجارية. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها صدقة جارية. فإن قال قائل وكيف أساهم ليبقى عملي بعد مماتي، أقول ما عليك إلا أن تفعل الخطوات التالية. أولا، تدخل على بنك الراجح من جوالك وتضغط على حوالات. ثانيا، تضغط على التحويل إلى الجمعيات الخيرية. ثالثا، تختار مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات. رابعا، تختار المكتب التعاوني والدعوة والإرشاد بالنسيم وهو السابع بالترتيب. خامسا، تختار مركز دعوة الصينيين. سادسا، تضع المبلغ وليكن سهما واحدا 300 ريال وتقوم بالتحويل، وإن شئت أقل من هذا السهم، وبإمكانك التحويل للراجح من البنك مباشرة على هذا الحساب الرسمي باسم مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بالنسيم، ومن البنوك الأخرى التحويل على هذا الحساب. سابعا، ترسل رسالة نصية على هذا الجوال وتكتب وقف شعب المليار لدعوة الصينيين وكم سهما دفعت. ثامنا، ستصل لك رسالة شكر على تحويلك. ختاما، ما أروع ذلك العمل الذي لا يتوقف، والبشارة أن هذا الوقف احتوى على دعوة شعب المليار نسمة، بل وبسهمك يتعلم المسلم الجديد منهم الإسلام، وبسهمك تطبع الكتب والمطويات، وبسهمك سيتم كفالة دعاة. فإن قلت عجبا بسهم واحد كل هذا الخير، أقول نعم، لأنك وضعته في وقف لم ينقطع، فكأن هذا الوقف داعية الصين الذي لا يموت. وما أجمل حتى يتبارك هذا العمل أن تنوي بهذا السهم لك ولوالديك. فإن قال قائل كم أتمنى أن أدعم بمال ولكن ليس لدي القدرة، فأقول إنه بنشرك أخي الحبيب أختي الكريمة هذا المقطع قد يدعم غيرك، فيكون في ميزان حسناتك وأنت لا تعلم، ويكفي قول المعطي سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وصلى الله على حبيبنا محمد بعدد من أنفق وبمن غفل. هذا المقطع برعاية